الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باللفو سامنت سورة النجم جمرا لنبرا استوصاله يقوم نبت كتر يقوم نبت كتر كبرى أكلب كنا مسلينيال ماشي كسامنتو تمهرتاتشن يالقباتشو عندي دقة مفلو تنش سورة النجم عند عند بوتا لاي قالاتو تشن بما يازن على مستساسر كبد دلال سلازي والنجمي كان بسكاس راسة واتمرنات سورة النجم لاي يالقباتشو نتب كارلو ملس بلن بغاران نيونا ወደ ዛሬ ድርሳችን እንገባለን። እስኪ አንዳንድ ስጡኝ ከኔ ጋር ናችሁ? ፒስ እና መሪም ብቻ ናቸው? ኡስታዝ እሺ መሪም እሺ አቤት ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ቢስሚላህ ኡስታዝ الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى ايوه تملس كلش لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم عند تاجين كفتات تماريوش قال بقال يا عربنيا في الشوال لما أدرق يا عربنيا ترقوم لما وك كان يمي يقنط الكل مهيد اندان لبن ياندان دوان قال متقدم مسلن يارنا ለዛም ይሄን እንዳለብኝ እየተሰማኝ እናንተም ቃሉ ካልገባችሁ ሳትጠይቁ ባታልፉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እሰማለሁ አይደል? እሰማለሁ። ኦኬ። ባለፈው ሳምንት ሱረቱን ነጅምን በመናይበት ሰዓት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إسراء المعراج يوتبة تاريك تنش أنسة النبر مولو تاريكون راسو نشالة عندما أرافها له زالي بصفات النايوال سلزا تاريك سنورا رسول صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى تبلا يمت التاوكو أسقر راميتوا كسبات سماء بلا يمت الجنيو زاف درس اندوت تنا جبريل كذاب وهلا بزو سايلف رسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا لاستلالف اللاتشون ميشي مفلقو ملك ستواتشون لتملسو الزاب وطالا ينبرو عندان لكستاتوشنم لما نكاكات مكرا نبر يقومنون الزاب وطالا ينبسو صلى الله عليه وسلم يتملكتو سنبر هلو የተፈቀደላቸውን ያህል አንዳንድ ጊዜ ሰው ይሁን ነገር እንዲያይ ስትፈቅዱለት የበለጠ ጓጉቶ ከሚገባው በላይ ነገሮችን ሲፈላፈልና ለማወቅ ሲሞክር ይስተዋላል። እና ነብዩ ግን ከዚህ ወጣ ያለ ስብእና ስለነበራቸው የተፈቀደላቸው የተገደበላቸውን እይታ ተጠብቀው እንደተገበሩ ለማየት ሞክረ ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ አላህ በዛሬ ድርሳችን ምን ይለናል? ለቀድ በእርግጥ ራአ ተመልክቷል ምን አያት ከተአምራቶች ተመልክቷል ربه ከጌታው ምን አያቲ ربه ከጌታው ተአምራቶች መካከል መሐመድ በርግጥ የተለያዩ ተአምራቶችን ተመልክቷል አልኩብራ ታላላቅ ተአምራቶች ማለት ነው። አላሁ ጀለ ወዓላ ይሄ አሁን ነገርኳችሁ የቃል በቃል ፍቺው ነው። ከዚህ በኋላ ማብራራ ማብራሪያ ነው እንጂ ቃሉ ቀጥታ ፍቺው አይደለም። አላሁ ጀለ ወዓላ እዚህ ቦታ እየነገረን ያለው ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሚዕራጅ ወደ ሰማይ ሳወጣው ሙሳ ሰለም ገና ከመነሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እጅግ አስገራሚና ድንቃ ድንቅ ታላላቅ የጌታን ተአምር ሲመለከት ነበር። ዝም ብሎ ደርሶ አልመጣም። ደርሶ ሲመጣ አንድ ሰው የሆነ አገር ሄዶ እንኳን ሲመጣ ያያቸውን አስገራሚና የማረኩትን ነገሮች ይናገራል። ረሱልም ይላል አላህ የላኩት መልአክተኛ ይብኮ ወደዚህ ድንቅ ዓለም ሲጠራውና ሲመጣ ለቀድ ረአ ሚን አያት ረቢል ኩብራ ከጌታው ተአምራቶች መካከል ተላላቅ የሚባሉ አስገራሚ ተአምራቶችን እንዲመለከት እኮ አድርጌዋለሁ ይላል። ሲመለከት ታዳ ማዛገል በሰሩ ወማ ጠጋ ሙሐመድ እይታውን ዝምብል አድርጎ ወሌላ አቅጣጫም አልተመለከተም። በእይታውም ላይ ወሰንን ሳያልፍ ጌታ የፈቀደለትን ተላላቅ ተአምር እዛ ሰባተኛው ዓለም በላይ ባለው አካባቢ በደንብ ተመልክቷል። ምናልባት በዝርዝር መንገሩ ለእናንተ አስፈላጊ ስላልሆነ ብዙዎችን ነገር እንዳታውቁ እንዳትሰሙ ተደረገ እንጂ ያልተገለጹ ተላላቅ ተአምራቶችን ሙሐመድ ተመልክቷል ነው የሚለው። እርግጥ ነው ረሱል እያንዳንዱን ሰማይ በር ተከፍቶ አንኳክተው እየገቡ ሲያልፉ የእውነት የሰማይ በር መኖሩ አንዱ ሰማይ ምን ያህል ነው፣ እዛ ከዘበኞች መገኘታቸው፣ በእያንዳንዱ ሰማይ ላይ የሞቱ ተላላቅ የአላህ ነቢያቶች እየተገናኙ ሰላም ሲባባሉ ከረሱል ጋር፣ ከዚህ የበለጠ ምን ተላላቅ ተአምር አለ? እና ሙሐመድ ማለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ አስገራሚ ሌሊት ውስጥ ለቀድ ረአ ሚን አያት ረቢሂ ልኩብራ ጅብሪልን ራሱ ያለምንም መሰላል ያለምንም መንኩራኩር ብድግ ብሎ ረሱልን አንጠልጥሎ ማለት ነው፣ ቅርታ ቃሉ ይደብራል፣ ረሱልን ይዞ ቡራቅ ላይ አስቀምጦ ይዟቸው ሲወጣ ከዚህ የበለጠ ምን ተአምር አለ? ስለዚህ ከዚህም ውጭ ግን ነው የሚለው አላህ ለቀድ ረአ ሚን አያት ረቢሂ ልኩብራ ሙሐመድ እኮ እናንተ ከምትገምቱት በላይ በጣም በርካታ ተላላቅ የአላህን ተአምራቶች አስተውሎ ተመልክቷል ነው የሚለው። ስለዚህ ይህ አስገራሚ ዕለት ላይ የተመለከታቸውን ነገሮች ሲነግራችሁ የነገራችሁን እንኳን አትከራከሩት፣ እውነት ነውና አፈቱማሩነሁ አለማ የራ በተመለከተው ነገር ላይ ዝም ብላችሁ አለማወቅ ላይ ቆማችሁ ትከራከሩታላችሁ እንዴ? ለምን? ሰው የማያውቀው ነገር አላውቅም ላይሆን ይችላል ማለት ምን ይችላል በፍጹም አሁን ብሎ መከራከር ደግሞ جهل مركب ነውና ፕሊስ ታረሙ ይላል። ይሄ ከባለፈው ትምህርታችን ጋር የተያዘ አያት ነው። እዚህ ጋር አብቅተናል። ዛሬ የምናዲስ አያት አላህ አፈራአይቱም ይላል። አፈራአይቱም እስኪ ንገሩኝ ያ አላህ እስኪ ንገሩኝ አፈራአይቱም አይ ሸርህ ያየው ነበር የቱጋ እንዳለው አፈራአይቱም أفرأيتم ميلو قال لما لمو يتأفى سوى السلام عليكم نقر مسمنو أفرأيتم أسكين قرون اللات سللات أسكين قرون والعزة عزة سلتبالو متعوت أسكين قرون ومنات الثالثة سوستنيا يتوى منات ينان تتعوتها رلتشن سلا سوستنيا يتوى منات سلم التبالو تعوت أسكين قرون الأخرى ليلانيا يتوى النا سوستنيا يتوى منات تعوتها تشهد أسكي سلا سوان قرون أونت يا أملاك النت بحري الله تشو لا تهون مكة كبابي عندما التوقيت رسول كمال الله كاتشو بستفيد وده سوسمتو أسراس سوسمتو سلسا منامن تاوتاتوش بيت الله زوري عنبرو سلاج مكة كاويدو بتقام يغننو تلكو مشهوريونو تاكو تاوت لاتنو إزاك كبابي يهون بهير سبدمو عزان بكفة النهوني تا كبر ستام الكوال منات الثالثة الأخرى سوستنيا يتوانا للانيا يتوات عوت دقمو قالون ينقر قواتشونو ومنات الثالثة سوستنيا يتوان مناتنم الأخرى للانيا يتوان مالتنم كلاتنا كعزة ليلة يهونتشو سوستنيا يتوات عوت مناتم أملاك النتبهاري اللاتوي تتكمال لتوي تقول لتوي اسكي نقرون سلسوا بلو يمكا مشركوشن فتان تياك إليان السهل لاتشو أخبرونا يا معشر كفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها سلنزي إن أنت سلم نتامل كواتشو أمالك توش اسكي نقروني اللات والعزة ومنات لات تبالو عزة يتبالو منات تبالتشو تاوت أونات هل لها من القدرة والعظمة عكم اللات شلوت اللات تسمع اللج تهدامت اللج لتياك اوتشاتشوس ملس مزا تشليفون اسكين قوي التي وصف بها رب العزة شيء حتى زعمتم أنها آلهة الله بمستأتي التوقال الله بمفتار التوقال الله بمقدال التوقال الله بمعزان التوقال الله مديرين بمقنبات التوقال ان انت متعمل كواتشو مالك توج اونت ملكو تاوي بحري اللاتشو وي نقروني زنبراتشو لمن تقزواتشو اللاتشو ايالا مكاويان ان الله متعيقاتشو مكاويان يقالو يميعمل كواتشو تاوتاتوش ابزانيا بجوتشاتشو نتشرون عندان بقزايتاتشو كونا اميعمل كواتشو مالك توج بتيمر قنبتو اسكم بلاتو يدرسوش كانشات كدينغاي كافر كتشقان يتشرون لزام سوني سراتو سلازي نزيت اوتاتو تشاتشو اونت اند املاك حقم اللهچو وي نغروني بقى ملساچو يتاوقنو من ملس يلومنا الله جل وعلا الناسو هي استفهام انكار يبال والاستفهام تعجيز لما داكم ملس انديلاچو اساوقو انكوتاكتو دوالا لما اسقرت النزي متاملكواتشو منات لات عزة اندو يا املاك عينت بحاري نوراتشو نوو متقزواتشو عيدا لما اندميلو يتاوقات سلازي النسو انتوونا ونتنياو املاك قاري اللاتشو انتسسر اتناكرونا من الله جل وعلا ليجاد دامت اتشو يندهونا اندان دالفو الفو التنفقوي واشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات مكاويان لدعوتو تشاتشو سمزي ستو كالله تباركو سموش أي سنة تقونا برمي سمي ستو لمسالي الله كملو لات يميل دعوت سمي ستو عزيز كملو يا الله سلمو عزة يميل دعوت سمي ستو منات لميلو دقمو من المعلامتهم هيدو هيدو لا تمتبالو طائفة كبابي ينبرو قوساوش يمي عملكوت هايال تاوتاتشونو عزة دقمو غطفان يمي بالو محبرساب خالد بن وليد نو عزان يا ودمات يبالال الناس نبرني يملكوات منات دمو متبالو سنم الخزاعة يعبده أهل مكة يمكة سووت يمي يملكوت يا خزاعة يمي بالو قوسا تاوت نبرج سلازي نزي يمتا ملكوات شون أمالك توج سلنسو جيت النات سلنسو أملاك النات يمت نقرون نقر كالا أباكات شون نقرون زنبلات شوات تعمل كوات شوسين الله جل وعلا منم من أقرس نقر من دليل سلم يعوك ملس أتو تداكمو كاك أمات شون دين من لسو بزيه ملكو الله يداكمات شوال ألكم الذكر لكنا نعرف ألكم الذكر وله الأنثى ألكم لن ننتنو دي الذكر وندو وندو لن ننتنو وله الأنثى لسو لما لا الله مالتنا لا الله لسو لهم ملو قال كتتها قالوا لسو مالتنا الأنثى سيت مالتنا سيت سيتون لسو وندو وندون دمو لكم لن ننت هذا الرقاتوار هي توبي خبار الماتش رفرفنا وتقريع أي ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر ولو تعالى النوع المذموم بزعمه وهو الأنثى تزيلات شوال ومتاوك مثلا مكاويان لسيت لي جنبرات شو ايتا بتقام يودك انا هم قال مكاويان اي هوداويان راسو سيت لي سو اي دلتش بلو يميكرا كربت يقرب زمن تاريكات شنو ايه اندمو تمش عشاش لو سيت لي يوين دلتش اقل قا انجي راسو انشلا يقوم سو اي فترار لتش بلو ببارلا موست راسو سيتشكات شكو ينبرو أهون على ما تشنن أسرت النبلو لسيت اللي جمبتك وما كارج إسكاكر بقدر الدرس يسيتن تفتواوي سونت مكة وركب دوات شايتنا مكة ويانم لك النزيو سيت اللج يقد بيسنت منج يوردت منج يدينت منج قبت دوات شوال انديه أرقو أركسو يا السباة سلنا برا سيت اللي سيولد وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا لله سيت لي تولد لكو تبلو سنقرو سبسر فيتو كقوتش تتنسى كسل لله تقر لله الله هياتو لسيت لي جنبرات شويتا بتأمسك أياننا واندري دمو سيولد يا السلام يلتنو كزياكو أيا يميت ألوات سيت لج سيت مبالو صوتا الملائكة بنات الله ملائكة يا الله سيت لجنات شبلو يميت ألوت يسيت صوتا لأملاك لجوشنات شبلو أستقبو الناس دقبو وند وندون لراسات شو كرا زنابلو عندهم تبرر ريالو وند وندون لراسات شو أسكروا نبار الله سينسا قل يا الله ملائكة يسو سيت لجوشنات شو أكاتش منام بلو يزيني هذا يمتألوتن أكال لالله ورماس تقاب نهدو إن المدفو فرداتشون الله من بلوت تتشاتشو عليكم الذكر وند وندن لراساتشو وله الأنثى لسو لأملاكاتشو دمو سيت سيتون ملايكوش يسو سيت لجوشناتشو يالاتشو تلتفو لتالاتشو السا إيه تفكرين أكاهدنو نو ترمو لكار الله شمالنا نو قطلو من على تلكال يهيتشي كريكانو اترسبني تلك يهيتشي اسمت اذن نميلون قالوا نزيغا ملاحظوا انجرياوس مالتنا بني تفسير من الوقت اذن بيتشوان انجرياوس تبلا تفسر عند ياقاول بامانيات تقبط يونال تلك اذن انجرياوس يهيتشي ان انت اسكمت اتشوت سيت سيتو لالله بلاتشو يفرد اتشوت وندو لراساتشو افرداتشوت قسمة النار الله كففل نتشالا بيضا هقوت يهونتش كففل نتش كفته مجي يهونا كففل نو من نو سيت سيتون ما الله نتادرقو وندو لراساتشو نتاسكرو من نو هنا يفكر اللاتشو بمن ميزان نو فته نو تلك اذن قسمة بيضا انقدي عاوز هي ان انت فرد فرد جنبلنا تستوالبت بمن ملكو فتح ليون ما يشب بمن انت مكون اكايد فتحنا تبلو متاسب عيدا لم حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم لراساتو يمتتقلوتن نجر ان انت اللي فطروا هيالو املاك تستقالاتشو براساتو استساسب انكم بنهد سو ميقلاون نجر اسالفو لسو سيسات بطام يقف نجر نو انديت اندزي تادرغالاتشو تلك اذن قسمتهم بيرا انغدياو سيچي يكففل سرعاتاتشو فتح ያልተስተዋለባት ግፍ የሚንጸባረቅባት ምንድነች ክፍፍል ነቻለ ምንድነበር ነው ያሉት ኢማሙ ራዚ ይሄድን ሐሳብ ሲገልጽ እናም ማቃሉ ለነል ቡኑኑ ወለሁል በናት ወንድ ወንዶቹ የኛ ናቸው አንበሶቹ አገር ጠባቂዎቹ ከችግር ከመከራ የሚያስጥሉት የኛ ናቸው አሉ ወለሁል በናት አሉ ለሱ ሴቱን ሰጥተናል አሉ وانما نسبوا الى الله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال ويجعلون لله ما يكرهون بل انقص دمنا لاچو على الله ويجعلون لله ما يكرهون بطام يميطلوتن نجر لفطراچو جيتا يسطتال لراساچو ميودودوتن نجر يمرطالدو زاري معناتو ان انت لجوچ አሏچو بطام بيست يتبالون يمغباينت لراساچو እናንተ የደበራችሁ ያቅለሸለሻችሁ ምግብ ለልጆቻችሁ ብትሰጡ የትክክል ነው እንዴ? አይደለም። ፍጹም አይደለም። ስለዚህ የመካ ሙሽሪኮች ለሴት ልጅ የደበራቸው እይታ በጣም ቀፋፊ ስለነበረ እሚጠሉት ነገር ወደ አምላክ ያስጠጉታል። ሴቶቹ እሱ ናቸው ወንደኛ ነው ምንም ያስከፋ ነገር የለም ይያሉ ይንጠባረው ነበር ይሄንን አላህ በጣም ተቻቸው። ትክክል አይደላችሁም ተመለሱ ነው። እንሂያል እሷ እኮ አይደለችም ኢን ማለት ባለፈው ነገር ያቻለው ማ ሂየ ማለት ማለት ነው እሷ ማለት ነው እሷ አይደለችም ማለት ምንዋ ለነዚህ ጣዖታቶች የሰጣችኋቸው ስያሜ አይደለችም ምን ኢላ አስማኡን ስሞች ቢሆኑ እንጂ ሌላ አይደሉም ሰማይትሙሃ እናንተ የሰየማችኋት ስያሜ እንጂ ሌላ አይደሉም سميتموها انتم ان انت يسيماچو سيامي انجي ليل አይደለም واباؤكم ان انت بتشارلاچو اباቶቻችሁም ጭምር እናንተና አባቶቻችሁ የሰጣችሁ سيامي انجي ከዚህ ውጪ ናት عزه مناት مين ፋይዳ ይላችሁ ሁሉ ይገርማችሁ ነገር ላት የተባለውን ጣዖት የሚያመልኩት አካሎች ሲፈልጉ የሙሳ ቁጭ አድርጉታል ያነሱታል ይጥሉታል ይቀቡታል ለምን ቀባችሁ ለምን አነሳችሁ ለምን ተቃ ምንም ማለት የለም ምክንያቱም ስም ብቻ ነው ላት ምን ስም ሰጡት እንጂ ምንም በህታቸው ላይ ጠብ የሚያደርገው ነገር የለም ان هي الا اسماء የነዚህ ጣውታቶች ተጨባጭ ስም እንጂ ሌላ የለም በቃ ከዚህ ውጪ ላት የሚል ይጠቅማል ይጎዳል ብላችሁ ላት የሚል ሲያም ይሰጣችሁት እንጂ ሌላ ምንም ይጠቅም ይጎዳው ነገር የለም ይሄ ደግሞ ሰሜትሙሃ አንተም አባኡኩም እናንተና አባቶቻችሁ ናችሁ በድንጋይ ለተሰራው በእንጨት ለተሰራው በቴምር ለተሰራው አማልክት ስም የሰጣችሁት እናንተ እንጂ በትክክል ያስማቸው መጥኗቸው መጥቀም ይችሉ መጉዳት ይችሉ ሆነው አይደለም ይለናል ማ አንዘለላህ አላህ ቃል ወረደም ማ አንዘለላሁ አላህ ቃል ወረደም ቢያ በሷ ምን ሱልጣን ምንም ማለት መረጃ ላወረደም ላትን እንድትገዙ ላት አምላካይ ባህሪ እንዳላት ዑዛ መናት እቺን ጣውታቶች በትክክል ይጠቅማሉ ይጎዳሉ ብሎ ለመፈረጅ ማ አንዘለላሁ ቢሃ ምን ሱልጣን አላህ በምንም መልኩ ለእንደዚህ አይነት የሰውን ክብር ለሚነካ የሽርክ ተግባር መረጃ በፍጹም አላወረደም ያለ መረጃ ዝም ብሎ በደመነፍስና በጀህል ላይ ቆበው ነው ጣውታቶችን የሚያመርኩት ይላል እየተبعون አለ ማ يتبعون አይከተሉም ማለት እነዚህ መካ ሙሽሪኮች ኢለዘና ጥርጣሬን እንጂ ላትን ሲያመልኩ ዑዛን ሲያመልኩ ሌላም ሌላም ነገር ሲገዙ ከአምላክ ውጪ ያለን አካል ሲገዙ እርግጠኛ ፈጣሪ ነው እርግጠኛ ገዳይ ህይወት ሰጭሱ ነው ብለው አይደለም እየተبعون አይከተሉ ማለት አላህ ኢላ ዘነ ዳዙት የኩፍር አቋም ላይ ጥርጣሬን እንጂ አይከተሉም وما تهوى الأنفس وما تهوى أمت الزنب لبتن مالتنا الأنفس نفس زنبل لمت لبتن نجر سميت عشون تكتلو سميت عشون في اللعبة قدامت أو إنجي بتككل ونتلاك أبو من رجان رواتشو هيدلم ولقد جاءهم مال الله برقت ما تواتشوال من ربهم كجيت عشو زند هدى كناتشو كان يزند بتككل ياك أناتشو لتك ماتشو ولا تركلن يا هيوت مسمار لما راتشو يميش المرجع ما تقول لا تشوال النسو ام بيبلو لا تعزى منات يالو بزاو يشركنا يكف تقباراتشو ما كتر فلقونج كأملاكاتشو زند ما كزي كفر جل ما لياو تاتشو ميشل بران تسدو اتشوال لال عام ويس دقمو على الله للإنساني ما تمنى لسولج يمن من يقول نقول هلو علون دي عمل الإنسان ما تمنى زبوتها ما يتوى مصدرية وين إثبات نقر يمن ترقب ستنات من التركم عمل الإنسان لسولج علون دي ما نقر من أين نقر تمنى يتمنى نقر علوي يلو إن أنت لات أملاك نو أملاك يونال يقرب على ميل من يوتا اللاتشو إيه من يوتا تشو بتككل يسر على الوي بتككل أوني هنا الوي إيه سولي جاسة ويتمن يونا قر خبو بيسا كالت بيسما ما كالم ما ينور سلزي سلتمن ناتشو إن لات إن عزة إن منات أملاك يهون أي تقمون أي قدوم إيه إن أنت من يوتنا تسفانو كزهن التسفى دقمو كزهن من يوتنا مكوتك لدنيا أم لأخرام يتأك ما تشوها لنا ملو فلله لا الله كون وعلى الله الآخرة يمجرشاو أقرنا والأولى يمجمراهم أقر لا الله جل وعلا بيتشانا بيتشانا بطا منم بدنيا قدائي لاي فلا تقوها جلب مدرم بما جنبات سماين بما جنبات بسماين نام الدير مكاكل يالنا قروتشن بمفتار السولوج مياس فلن قلوا برشن بما موالات صحايا بما قنبات زناب بما ورد مدر اندتابك لما درق مو سلطاني اللو فلله لا الله بيتشانو زناب بيزات يسولوج كاتنو ميلو ايه تكنولوجي زناب مامتات مشرا يدلم بيترو صحاين الله قل قالوا تعاقوا بلو ولو مدر رامتو بفتفتات هيوتي اللو فطر ما بيتي كبدال سلازي يمدر بيتشانيا بالبيت بچنيا استناواري بچنيا فلاج قراج بچنيا فطاريوا الله بتشانا اره مد من مدر بتشا فلله الاخره يمچرشاو عالم لك اندزي ولنينا للي بتشانا مانم بذا مرارنا كبار الات جبتو مفلت مقطر مقرط ايتشل مكنياتهم فلله يا الله نبرتنو بمن حساب نو اتو غلي بريزيدنت غلي غريب مغور جبتو قيامكم يفتفتو مينم يلم مكنياتهم فلله الآخرة يمجرشاو أقر لالله والأولى هي أهون يمتلوا ربات يمجمراهم ألم يا الله نو كالله اتشي ونتنيا بالبيت يلوم سلزي يسمعين يمدرم يزي ألم بالبيت السوك هنا يمجرشاو ألم بالبيت السوك هنا عندنا هنا اللبت يننو أملاك ماكبر مفرات فقلنا سرعاتون ما فتسأمنو كنا أنت نتأبك أو إلا وكم مالا سنتنا سنت من ملك كملايكا سنتنا سنت اللي مسلاتشو من متلوها قال ترقوما عندو عندك اللاتشو كا يميل ستوت وكم من ملك سنتنا سنت ملأك على مسلاتشو في السماوات بسمايات على موست سنتنا سنت ملايكو تشارد مسلاتشو لا تغني أتتأكمم أتبك أكم شفاعتهم ينسوشم قلنا بمن الملكو كجهنم ساتنا انت المبقاقات مدك ما يتشلم شيئا نالا انت النقر شيء مالت نقر مالتنا ይሄን ሸይ ዑለሞች ሲያስቀምጡት በእናኝ ታክል እንኳን ጥንጥዬ ነገር ሸፋአቸው ሊጠቅም አይችልም። መላእክቶች እነ ጅብሪል እንኳን ይላሉ አላህ ጅብሪል በሉት ሚካኤል በሉት አስራፌል ሩድዋን በሉት ማሊክ በሉት አዝራኤል በሉት ሌላም መላእክት ይኖር ሽማግሌ ሆናችኋለሁ ሽማግሌ ሆኜ እመጣለሁ እንኳን ብሉ ቢፎክር ይፎክር የለም እንጂ ላትጉኒ ሸፋአትሁም ሸይአ የነሱ ሽምግልና በራሳቸው ጊዜ ገፍተው ቢመጡ በምንም መልኩ ከኔ ከጀሃነም ሰዓት አስጥሏችሁም። የነብዩም ሸፋአ እንደዚህ ነው። የነብዩም ሸፋአ ላትጉኒ ሸፋአትሁም ማለት የፍጡራን ሽምግልና በምንም መልኩ ሰውን ከጀሃነም ሰዓት በራሱ የማትረፍ አቅም የለውም الا باذن الله جل وعلا ይሄ ሸፋአን በተመለከተ ይው ራሱ ማመጣው الا لا ሲቀር ምን ሲቀር ያ ረብ ስትሉት من بعد كبهالا كبستهالا بيሆን እንጂ አለ كبستهالا بيሆን እንጂ ምን ان ياذن الله الله كفقد بهالا بيሆን እንጂ የመላእክት ሽምግልና አይጠቅምም። አላህ የፈቀደ ጊዜ ሲቀር የነብዩ ሽምግልና አይጠቅምም። አላህ የፈቀደ ጊዜ ሲቀር የኢሳ የኢየሱስ ሽምግልና ቂያማ ቀን አይጠቅምም። የሚጠቅመው ኢላ ሚን ባዕዲ አን ያእዘን አላህ አላህ ከፈቀደ በኋላ ብቻና ብቻ ነው። እሱንም ፈቃድ ይሰጣል ለማን ሊመን ይሻ ለሚፈልገው ሰው ወይርባ መፈልግ ብቻ አይደለም ለሚወደው ሰው ነው። አላህ ለምሳሌ አንድ አላህ የሚወደው ግለሰብ ወደ ጀሃነም ሰዓት ይወርዳል ብለን እናስብ። በሰራቸው አንዳንድ ወንጀሎች መቀጣት ስላለበት ወደ ጀሃነም ሰዓት ይወርዳል የሚል ፍርድ ቢተላለፍ አላህ ይሄ ሰውዬ በሸፋአ ወደ ጀነት እንዲገባ ፈልጓል ወዷል ሲደመር ፈቅዷል ሲደመር ሊመን ይሻአን ያለው ለሚፈልገው ሰው ሽምግልናውን ይሰጣል። እሚገርማችሁ የቂያማ ቀን ሽምግልና እኔ ዛሬ ሸፋአን በተመለከተ አንድ ደስ የሚል ኮንሴፕት ሙሉ አንድ ብቻ ሳይሆን ሸፋአን በተመለከተ ቂያማ ቀን ሙሉ ኮንሴፕት ይዛችሁ መውጣት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ሸፋአ አላሁ ጀለ ወዐላ አንድ አያት ለሚ ይላል ወሊላሂ ሸፋዓቱ ጀሚዓ ይላል። የቂያማ ቀን የሸፋዓ የሽምግልና ስርዓት ሙሉ መብቱ ወሊላህ ለአላህ ነው ይላል። ለአላህ ብቻና ብቻ ነው። ማንም ሽማግሌ መጥቶ አላህን ያስገደው ለምኖት አላህን ለምኖ ሽማግሌነት የሚሾም ሰው የለም። ኦኬ የሽምግልና ፕሮሰስ ከሃ እስከ ፐ ሽምግልና የሚቀበለው እሱ ሽማግሌዎች መርጠው እሱ ተሸምጋዩን ግለሰብ ከጀሃነም እንዲወጣ ያደርገው እሱ። የጀሃነም ተብሎ የተፈረደበትን ግለሰብ የጀሃነም ነበርክ ግን እኔ ስለፈለኩ በነገሬ ሽምግልና ጀነት ላስገባ ፈልጋለሁ ብሎ ሽማግሌዎች የሚያመጣው እሱ እንጂ ፍጡር ብድግ ብሎ ያ ረብ ዱንያ ላይ እንደተባባል ነው እንዳትረሳው እኔ ዛሬ በኔ ሽምግልና የተወሰኑ ሰዎች ወደ ጀነት እንዲገቡ እፈልጋለሁ ብሎ ደረቱን ነፍቶ ይመጣ አንድ ሽማግሌ የለም። ቁርአን ይነገረ ምንድነው لا يتكلمون فيها ارض المحشر لا ምንድነው سورة النبأ لا ان المتقين في ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وفاقا جزاء من رب وفاقا جزاء من رب عطاء من هنا لا يتكلمون فيها ملائكه متملكته انكون درتاچون نفتو الله فيت شماغله هنا ملائكه ليمطو قرتو نبياتك الله فيت درتاچون نفتو شماغلينن بلا ليمطو قرتو والله ارض المحشر اجيك مراراقن كمونو تنسا لا يتكلمون الا لمن اذن له الرحمن الله تناغر يميل فقد اسكال ستو درس جبريل اينغرم رسول اينغرم የትኛውን ፍጡር ዝምጭጭ ነው። አላህ የዛ ቀን ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ይቆጣል። አንድም ፍጡር ትንፈስ ሚልበት ቀን አይደለም። በዚህ መራራ ቀን ላይ ጅብሪል ምን ቆርጦት ነው አላህ ፊት ድሮ እንደ ልብ ስትልከኝ ነበር ባንተና በረሱሎች መካከል አምባሳደር ነበርኩ ምንድነው ዋሲጣ መላእክተኛ ነበርኩ ስለዚህ አገልግሎቴ ታይቶ ዛሬ ደግሞ እስቲ ትንሽ እኔ በሽምግልና ሜና መጫወት አለብኝ ብሎ መምጣት በፍጹም አይችልም ጅብሪል አይችልም ረሱል አይችሉም الا من بعد ان ياذن الله الله عندي وقت اوكي ይሄ እምነት ውስጣችሁ ሰርጾ ሲገባ ፍጡር እናንተ ጋር ፍጡር ነው በቃ ከዚህ የዘለለን እኔ እስልምና ውስጥ ካገኘሁት ድንቅ ስብእና ወይ ድንቅ እምነት ምንድነው ድንቅ ነገር በቃ ልቤ ይሄን አምላክ እንዲያከብር ይሄን አምላክ እንዲፈራ ይሄን አምላክ እንዲያስብ አደርገውኛል ጅብሪል በቃ ፍጡር ነው የሚል ጠንካራ ውስጥ ተክሏል ረሱል ሲባል ፍጡር ናቸው ተላላኪ ለዘውም ባሪያ መላእክተኛ የማን የዚህ ሀያል አምላክ ስለዚህ ወሊላሂ ሸፋዓ ይችን ፕሪንሲፕ ይችን የቁርአን ሐሳብ ያዟል ሽምግልና የአላህ ሙሉ መብት ነው ዛሬ አንተና አባትህ ብትጣሉ አባትህ ጋር ሽማግሌ ለመግባት አባትህ ማስፈቀድ ያስፈልገው ሽማግሌው አስቦበት ዘቡ ብሎ ይገባል አላህ ፊት እንደዚህ አይነት ጨዋታ የለም ለዛውም ያንተ አባት ሽምግልናውን ሳይደረግድ እንዲቀበል ይደረጋል በሽማግሌ ጫና ማለት ነው ጥሩ ነው ይሄ ምድር ስርዓት ነው ቂያማ ቀን ግን ወሊላሂ ሸፋዓቱ ጀሚዓ ይሄ ሽምግልና የምትሉት ነገር ሙሉ ለሙሉ የአላህ መብትና መብት ነው የሚገርመኝ የመሰላችሁ ለምሳሌ አላህ የሆኑ ድንቅ ባሮቹን ሊያከብር ፈለገ ጀነት ዓለሙ ዝም ብለው ከሚገቡ በነሱ ስም የተወሰኑ አካሎች ከጀሃነም ዓለም ወጥተው ለእናንተ ክብር ሲባል በእናንተ ሽምግልና ይሄው ወደ ከጀሃነም አውጥቼ ለጀነት አብቅቻቸዋለሁ ሊል ይፈልጋል ስለዚህ የነዚህ ድንቅ ባሮቹን ሽምግልና አርዱል ማሸር ላይ እነሱ ሳይፈልጉ እነሱ ጥያቄ ሳያነሱ ይጠራቸዋል ያቺ ወሊላሂ ሸፋዓቱ ጀሚዓ ማለት ነው ይጠራቸውና ዛሬ ቀን ዱንያ ላይ ላደረጋችሁ ታስተዋጾ ወራታ ይገባችኋል ጀነት ስትገቡ ደግሞ በእናንተ ክብር የተወሰኑ ሰዎች ከጀሃነም እንዲወጡ ፈልጋለሁ በዛ ሰዓት እነዚህ ድንቅ ምርጥ ያላህ ባሮች ያ ረቢ ይሄን ማመርጥ ድል ከሰጣኝ እናቴ ያለች እናቴ ልጄ ሚስቴ ብለው ማንሳት አይችሉም አላህ ምን ያደርጋል እኔ አሁን ፈርሃን ጁለይቢብ ነዋር ተሽርክ የሚባሉ ልጆች አሉኝ እኔ የማዕረግ ባገኝ ና መሐመድ ምንም አትልም ጀነት መግባት አለብህ ይኸው ሰርተፍኬት ግን በአንተ ሳቢያ አንተን ዛሬ ሽማግሌ ማድረግ ፈልጋለሁ ይላል አላህ ይሄን ጊዜ ምን ይሰማኛል ክብር እልቅና በኔ ስም ረብ ልዓለሚ የዓለማቱ አምላክ በኔ ስም ሰዎችን ወደ ገነት ሊከት ነው በቃ በዛ ሰዓት እኔን እንዳከበረኝ ይሰማኛል ጀነት ከመግባቴ በፊት ከፍተኛ ደስታ ነው ውስጤ የሚንቦገቦገው ከዛስ እናቴ ዱንያ ላይ አሳድጋኛለች በእና ተለማምጬ እናቴን ማስገባት አልችልም ምን ያደርጋል አላህ በኑህ ጊዜ ከነበሩ ድንቅ ባሮች መካከል አስሩን ይጠራና አላቃቸውም ይሄውላችሁ አያችሁ ተሸምጋይ አላህ ሊመን አቢነ ለሁ ማለት ይሄ ነው አላህ ለፈቀደለሰ ማለት እኔ ያደረኩት ሰው አይደለም በኔ ስም ወደ ጀነት ይገባው አላህ ለፈቀደለት ሰው ከሉ ዘመን ሊሆን ይችላል እኔ ካለፍኩ በኋላ ሊሆን ይችላል በኔ ዘመን ከነበሩ ሰዎች ሊሆን ይችላል አላህ ስር ሰዎችን ያመጣና የፈለገላቸውን ይወደደላቸውን ሰዎች ይጠራና ይሄው ባንተ ሳቢያ እኔ ሰዎች ጀነት እንዲገቡ አድርጋለሁ ይላል እኔ የልብ ይሰማኛል ኩራቱ ክብሩ ደስታው ተነባብሮ በቃ እነዚህ ሰዎች በኔ ሳቢያ ነው ወደ ጀነት የገቡት ጀነት ውስጥ ምን ታሪክ አለኝ ማለት ነው አላህ የፈለገው ይሄን ነው እንጂ እኔ ሽማግሌኝ ያው ዱንያ ላይ ሙእሚኖኝ ሞቻለሁና ሽማግሌ መሆን ይፈልጋል ለማን ለእናቴ ሙልጭ አለች ከመስመር የወጣች ሰው ብትሆን من أوكي سلازي كجهنم سبوتش ديوت من هذا الله راسنا أنا مش ما قلنا بلو يمي تراني الله راسنا شم قلنا بروسس ونديك كنا ولا ما درجو الله راسنا ها يومئذ الملك يومئذ لله رب العالمين مالك يوم الدين مالك تهتوش عنده مقلت أيام يتنسى إكن بالبيت يتنسى إكن أباتنا يتنسى إكن ملكنا سنو الله مالك يوم الدين يزاك أن بالبيتنا سنن بقى إيش مقلنا نسرع ستة سبوت فلا تكوراجو رب العالمين يتكباب بانو كرايتيريا قم مسلاتو لمسالي ياو هو دراسي لابرقو مساليون إني شماغل لنة الله يمرت أن عنده هنا أن نقل لنة الله إني جواب شو مالك إني كجهنم مترف يعلبت ما من دون علىكم لجيهون سيد لجيتهون مستيتهون وندم ييهون ما من دون علىكم يوستاة شمناكو الله بيتشان سلزي إني شماغل لنة تبي تمرت قوم منهم يتبقوا كذا الله لمن أذين له نياله لفكر الله سووتشنو يملايك هاشم قرنا ينبيات هاشم قرنا يمؤمن شم قرنا يميتكمو الله لفكر الله سوو انجي ملايك هاو لفلقو اني لفلقوت نبياتو لفلقو سو ايد الله للا ويرضى له اني يودل كتن سو سايهون الله ليودلو سوو شم قرنا الله يودلو دقمو اني اهون اني لجنة ستاج أني موت دونا أني كجهنم موت تو ولجنة بنيس شمقلنا نبقى أمفلقوا سوينا الله يفلقوا سوى عند الله هوني كلا سلزي الله يفكر اللي سمونا اللبات سلزي أمش مقلوا كجهنم نديوت أين فلقوا بقى الله فكادنا كوتا كجهنم واتو يا الله فكا كجنة بوهالا دمو يا الله وديتا عجنتونه ينشم قلنا سبب هنود مكنيات هنود جنة اللي جوا مفلجوا انجي تشم قاوم يا رب العالمين شما قل لي لك كالو اتو قلين ولي قلين نبي قلين كيس قلين ملعكت قلين يلن بقى تزبطوا الفايل ولله الشفاعة جميعا كما كان يشم قلنا مولو بروسس الناس كده الله بتشانه نبيه شما قل لي ورن يالو كوديه ما السبرا ستتنا كوديه ما لك نبيه شفاء يورن يال باي هون بشفاء كون شما جنة مقوات متفلقو شفاء قنته كون الله انه باكو باكن يا رب يا نبيه شفاء استنجل ملمن يالب الله ننجي رسول قاك كهيرت براسس ساتو شما قل سلمو داتو شفيعينا تو كالك كشرك وست باب وست بر وست قبال لنا تنكا قبال لهالو يتقباب باني مسلني وكم من ملكين وكم سنتنا سنت من ملكين كملاك تعلكو في السماوات بسمايات وست لا تغني أتبقى كم أتتكمم شفاعتهم شمقل الناتشو شيئا عندهم نقرأ أتتكمم إلا بيهون انجي من بعدي كبهالا بيهون انجي أن يأذن الله الله كفك بهالا بيهون انجي شمقلنا يمتتك ملعاك يلم السنم لمن يشاء الله لم يفلقه سو ويرضى لم يوده سو بان داند دكمته جهنم قفت وليهون اجلال لأن الله لم يود اللت بركتة على بهاري كالو يود اللتنا سدمر دقمو الله لشال لسو شمقلنا يا ملايك وشم قلنا ميتكمو يانك زينو يا رب العالمين فقال ستاكرنو يا ملايك اكو بتشار اللم اندي قباتشو مالتنا يا ملايك اشم قلنا بتشار اللم يا اللهم فقال يفلقو انت بانت سابدا الله جنتك كتاتشو يا السباتشو سووش كالو يانتم شفعة كالله فقال بوها لنا مكنا ونو يا جبريلم شفعة كالله فقال بوها لنا مكنا ونو ليونتاتشو جبريل اتفتواك من الوقت بجبريل سابدا الله بتأم بركات تسوتشن كجهنم سات بسو شمقلنا بسو شفعة جنة لكتاتي جلال بان تدقمو ወንጀል እየሰራ እየተንተፋተፍክ ይወደክ እየተነሳ የኖርክ ፍጥሮ መሆነ ጥቂት ሰው 3 4 ሰው ይዘልገባ ይችላል። እንዳልኳችሁ ሽምግልናው የፍጡር መብት አይደለም። የተግባባ ነው ደግሞ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ልጁን ልጅ አባቱን በጣም በድሎ እናንተ ሽማግሌ ስትሆኑኮ ልጅ የነገራችሁ ላይ ላይ ፖይንት ይዛችሁ ነው የምትገቡት እንጂ ሽምግልናው እንኳን አንዳንዴ ላያስፈልግ ይችላል። ስለማታውቁ ግን በመድር ሂሳብ ስለምታስቡ አባትና ልጅ ተቆራርጦ መቅረት የለባቸውም ብላችሁ ለሽምግልና ተለፋላችሁ። ስለማናውቅ ማለት ነው። ቂያማ ቀንም ማጀነት ይግባ ና በኔ ሻቢያ ሸፋ ያግኝ ለማን ይፈቀድ እኔ ሸፋ ይገባኛል ወይ? ይህን ሁሉ ስለማናቅ አላህ ሙሉ ስልጣኑን በእጁ አድርጎታል። እነለዚነ ወደ ቁርአኑ ተመልሻለሁ። እነለዚነ እነዚያ ኳር አላህ ላ ዩእሚኑን የማያምኑት ቢልአኺረቲ በመጨረሻው እለት የማያምኑ አካሎች ለዩሰሙነ አልመላኢከተ መላእክቶችን ይሰይሟቸዋል ይጠሯቸዋል። ምን ብለው? ተስሚየተል ኡንሳ በሴት ስያሜ በሴት ጾታ ይጠሯቸዋል። ምን ይላሉ? አልመላኢከቱ በናቱላህ መላእክት የአላህ ሴት ልጆች ናቸው ብለው ምን ያደርጋሉ? በሴት ስያሜ ይጠሯቸዋል ይላል። ያው ሰው አምላክን ማወቅ ሲሳነው ሰው መስመር ሲለቅ ሚሰራው ሚናገረውን ሁሉ በደንብ ግራ ቀኝ አይቶ ምናገር አቀን ያጣል። መካውያን ለአላህ ያላቸው ክብር ስለወረደ አላህን ማወቅ ስለከበዳቸው መላእክቶች እሱ ልጆች ናቸው እስከማለት ደረሱ። አላህ ግን ይሄ የካህዲያን የኢአማንያን መገለጫ ባህሪ እንጂ እኔስ ልጅ የለኝ ለም የሊድ አልወለደም ወለም ይውለድ ራሱ ማለት ወለደም ጥንትም የነበረ ዝንተ ዓለም የሚኖር አምላክ ነው። ሴት ልጆች መላእክት አስፈልጉት ከሁሉ የተብቃቃ እንከን የለሽ አምላክ ነውና አይበቃችሁ ይቀጥል አይበቃችሁ አይበቃችሁም ወይ? ወአዒዝ አመን ተወላ ይበቃ ይበቃልሽ። جزاكم الله خيرا شكرا لكم ያው በደንብ እንደምታጠኑት እንዳልኳችሁ ተስፋ አለኝ። አሁን ያልገባችሁን ፋክት ወርድ የጠፋ ሰው አረ በጎይታ አትጥፋብን። ያ የሚያምረው ድምጽ የሚያምረው አንዳንድ ጊዜ መከራከሪያ ፖይንቶች ደስ ይል ነበር። ድምጽህም ኒክኔምም ጠፍቶኝ ነበር ሳይው ደስ ብሎኛል። ጀዛከላህ ኸይር ተፍሲሩን እንደተከታተልክ ተስፋ አደርጋለሁ። አትጥፋብን እንላለን። ያልገባችሁን የቃላትም የሐሳብም ጥያቄ አብረን ማየት እንችላለን። እስካለው ሰዓት ድረስ ማይክ ፍሪ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.